أختنا تقول كان لي أخ يشتغل سائق في أرض زراعية، وحدث مرة أن اصطدم برجل كبير في السن فمات الرجل. سلم أخي نفسه للشرطة معترفا أنه اصطدم بالرجل لكن بدون قصد، فخرج أخي بكفالة. ولم يمض عام واحد حتى قتل أخي بيد طفل في العاشرة، فسامحه أبي وسامحت أمي وكلنا سامحنا الطفل وأهله. أمي صامت شهرين متتابعين حتى تكفر عن أخي بعض ذنوبه. ما حكم صيامها؟ وهل علينا في جانب أخي من شيء؟ أرجو التكرم بإفادتنا. قد أحسنتم في التسامح والعفو، وأحسنت الوالدة في الصوم عن ابنها لأن عليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين. وقد أحسنت الوالدة في صيام الشهرين لأن تحصيل الرقبة قد يتعسر في بعض الأحيان ويعجز عنه قاتل، وهو لا يوجد إلا قليل، يوجد في بعض دول أفريقيا ولكنه قليل. فإذا تمكن من شراء العبد أو الأمة من العتق فهو مقدم على الصيام، وإذا لم يتمكن صام شهرين متتابعين. ولما صامت أمك عنه فقد أحسنت في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريبة وهي أقرب الناس إليه، فقد أحسنت في ذلك. كأني بالوالدة لم تصم من أجل القتل الخطأ سماحة الشيخ، بل صامت للتكفير عن ذنوب أخرى، ترشدونها إلى شيء لو تكرمتم؟ إن كانت صامت عن ابنها لأجل الصوم اللي عليه بسبب قتله الشيخ الكبير فهذا صحيح. طيب. فإن كانت صامت لغير ذلك هذا لا يجزي. أيوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذي ما نوى، فعليها أن تصوم، فيستحب لها، يشرع لها أن تصوم، أو أبوه كان أبوه موجود، أو أحد إخوانه، أو إحدى أخواته، هذا كله طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. بارك الله. نعم. لو توزعت الأسرة الصيام يجوز، هذا فيه تتابع، لابد يصوم واحد. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.